هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريلي. الطريق رانيا المهدي. سير في الطريق المعتاد إلى المنزل، كل شيء مختلف. الطريق الواسع أصبح صغيرا ضيقا. أشعر بالغربة. أين ذهبت الأشجار؟ أين ذهبت العصافير التي كانت تغرد لي وتستقر على كتفي وتنقر الشريط الأحمر في نهاية ضفيرة الطويلة؟ وهذه البحيرة متى ظهرت ومن أين أتت؟ الماء لزج وله رائحة ثقيلة. كيف أعبر؟ سأسير إلى الحافة الضيقة وأستند إلى الجدار الرطب المتهالك بحرص. الحجارة المدببة تؤلم قدمي، لكن لا يهم، فهي أفضل من الخوض في هذا العفن. الرعب سيطر على قلبي، فالثعابين تسبح في الماء بحرية. إنها تقترب مني وتسعى جاهدة للالتصاق بي. كيف أهرب منها؟ أنفاسي تتسارع وحرارة جسدي ترتفع. طوال عمري أخشى سيرتها وصورتها، واليوم أراها أمامي تتجول بحرية. سأموت لا محالة. ثم من هذا الصغير الذي ظهر بين ذراعي؟ هل أعرفه؟ إنه يقبلني ويبتسم. ابتسمت له. نعم أنا أعرفه، إنه ابن الصغير. لكن كيف؟ نظرت لطفلي وللثعابين التي تسعى. لم يعد خوفي على نفسي فقط، بل أصبح أيضا على هذا الصغير الذي ما زال يبتسم. كيف أنقذه من المصير المر الذي أراه أمامي؟ أختي الصغرى تلعب الحجلة داخل الماء. كيف لها أن تفعل هذا؟ ألا تخشى الثعابين؟ أحاول أن أصرخ لتنتبه، لكن انحشر صوتي وتوقف الهواء في صدري. بعد العضة التي نلتها في قدمي من هذا الثعبان الرمادي الضخم الذي فاز بالسباق، أغمضت عيني وفتحتهما لأجدني في المنزل. لا أعرف كيف ولا أهتم، فالمهم حقا أنني في منزلي. لكن كل شيء مختلف أيضا. الجدران تكاد تسقط، والسقف أصبح أقرب إلى الرؤوس. ماء البحيرة العفن تسرب مرة أخرى إلى الأرض. جرحي ينزف وابني الصغير يلعب بالكرة. أخي يبكي على السرير وهو يعلن لأبي المتوفى الذي جاء لزيارتنا أننا بخير ولا نحتاج المساعدة. أمي تطبخ اللحم وتغني كعادتها. أحاول أن أطلب منها أن تساعدني، لكن صوتي ما زال غائبا وجرحي ينزف. أبي ينظر إلي ويبتسم، وأنا أنظر لطفلي وأبتسم. وهو ما زال يلعب بالكرة. كانت هذه أصدقائنا قصة الطريق للأديبة رانيا المهدي. الأديبة رانيا المهدي أصدقائنا ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بإبداعها وصوتها. دعونا نستمع إليها أولا وهي تعرفنا بنفسها. اسمي رانيا المهدي، كاتبة مصرية، عندي مجموعة إصدارات منها الجدار مسرحية، دموع وقطرات مسرحية، اللوتس الأزرق ماس رواية، ومجموعة قصصية بعنوان توم ميشيل، ومجموعة قصصية بعنوان مفاتيح، ومجموعة قصصية بعنوان إصدار جديد، وأيضا ديوان شعر باللغة العامية بعنوان حكاية عمر، وقريبا إن شاء الله مسرحية حكاية من الحكايات، ومجموعة قصصية جديدة بعنوان الأسماك يحكمون المدينة. عدنا إليكم أصدقائنا بعد أن استمعنا إلى الأديبة رانيا المهدي وقد عرفتنا بنفسها، ونبدأ مع القراءات النقدية، ونبدأها كعادتنا أصدقائنا بالقراءة النقدية اللغوية التي يقدمها لنا دائما الأستاذ فتحي محمد علي. قصة اليوم أراها تتحدث في ظل مجريات الأحداث، وأن الطريق لم يعد مفروشا بالورود، وأنه صار مليئا بالعواسير. هذه رؤيتي. الذي يعنيني هو الجانب اللغوي، واللغة في مجملها ممتازة من حيث الألفاظ الموحية ومن حيث سلامة اللغة، لكن لملحظ على أنها قالت أختي الأصغر، وهذا مخالف لقواعد النحو في استعمالات اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل حين يكون معرفا لابد أن يطابق، فأقول أختي الصغرى. شكرا لكم. وتتواصل القراءات النقدية لقصة الطريق للأديبة رانيا المهدي، ونتوقف الآن مع قراءة نقدية للناقد الأدبي الدكتور محمد سيد الدمشاوي. الطريق عنوان لا يخلو من الدلالة المنفتحة على الترميز، كما لا يخلو من الترميز أيضا، لسيما في ارتباطه بالمتن اللاحق. القصة تعتمد بأسلوب السرد المتسلسل، وفيه يكون السرد للأحداث قائما على خط زمني ثابت متتابع من نقطة البداية حتى نقطة النهاية في القصة، ولعل هذا يتناسب مع مقصدية العنوان الطريق، لأن الطريق بطبيعته شيء منتظم وثابت ومستمر، كما يتفق أيضا مع مقصدية متن القصة. إن النص ينتقل بنا مباشرة ومن مفتتح القصة من عالم الواقع إلى عالم ما يصطلح عليه نقديا بعالم الغرائب والعجائب، عبر صورة هي أقرب لسردية الحلم أو الحلم المزعج أو الكابوس، وهذا ما جعل النص يغرق في الرمزية، وإن لم يصرح أو لم تصرح الكاتبة أو القاصة بهذا الأمر. القصة تتخذ من سردية الحلم وسيطا للانتقال بين هذين العالمين، عالم الواقع وعالم الغرائبي، ولتعبر من خلال هذا العالم الغرائبي أو العجائبي عن حالة الهلع والفزع التي تواجهها عبر هذا التحول الرهيب الذي طغى على طريق اعتادت أن تسلكه من قبل، لتجد نفسها في مقارنة حادة بين طريق كان مليئا بصور الجمال وأسباب السعادة والانسجام، إلى طريق مليء بالقبح والأهوال والمخاطر تتعرض فيه هي وصغيرها الذي وجدته فجأة ودون مقدمات لتعظم الكارثة ويزداد الألم، لسيما حين تتسابق إليها الثعابين وتلدغها القسوة. يزداد شقاؤها كأم مزداعة على طفلها، فضلا عن خلعها على أختها الصغرى التي تمارس اللعبة في قلب هذه المقاطف دون إدراك لحقيقة هذا الخطأ. ثم تصاعد الألم حين ترد تحذير أختها من أسباب الخطأ، فينقطع صوتها وتحبس أنفاسها وتظل على هذا الحال حتى تصل إلى منزلها، ظانة أنها قد عبرت هذه المرحلة الكبيرة، فإذا بها تبدأ مرحلة أخرى من الشقاء والعجز والعناء عبر إدراكها لحالة اللامبالاة في انشغال أمها عنها بالطبخ وبالغناء، وحالة الزيف التي يمارسها أخوها لطمأنة والدها المتوفى على غير الحقيقة، وكل هذه العوالم الغريبة والمتناقضة وغير المنطقية هي كلها عوالم تنتمي إلى عالم الغرائب والعجائب الذي أضيفت إليه رمزية الحلم أو طريقة السردية الحلمية في الإغراء في الرمز. في النهاية بنجد نهاية مفتوحة تتناسب تماما مع ما يقدمه متن القصة من أجل التأكيد على ديمومة الألم والمعاناة. ونتوقف الآن مع قراءة نقدية يقدمها لنا الأديب عادل الفالوني. في الحقيقة عند قراءتي لهذه القصة استغرقتني رمزيتها الشديدة، إلا أنها أخذتني هذه الرمزية إلى تعبير القصة فيما أرى عن اغتراب شديد في نفس الكاتبة، اغتراب يعبر عن شعور الإنسان بالانفصال أو الانكسار أمام عالم لم يعد مألوفا لديه، سواء بسبب تحولات داخلية نفسية أو فكرية أو خارجية اجتماعية أو حضارية. ويظهر ذلك في الاغتراب عن الزمان الطفولة والماضي الجميل، والاغتراب عن المكان، والاغتراب عن الطريق، فتقول أنا أثير في الطريق المعتاد إلى المنزل، كل شيء مختلف، الطريق الواسع أصبح صغيرا ضيقا، أشعر بالغربة. وبداية القصة تعلم بوضوح تحول المكان المألوف إلى مكان غير مألوف، فالطريق الذي كان رمزا للانتماء أصبح غريبا، وهنا يبرز الحنين للماضي حينما تقارن الكاتبة بين الحاضر وبين الماضي، فتسأل وتتساءل أين ذهبت الأشجار والعصافير التي كانت تغرد لي، وهذا شعور بالانفصال عن الوطن الشخصي أو البيئة الشخصية أي مكان الطفولة والنقاء، مقابل عالم حاضر ملوث موحش. ثم تعبر أيضا القصة فيما أرى عن الاغتراب الوجودي أو النفسي، فيتقول أنفاسي تتصارع وحرارة جسدي ترتفع، سأموت لا محالة، أحاول أن أطلب منها أن تساعدني لكن صوتي ما زال غائبا. تعاني البطلة من فقدان السيطرة على ذاتها وصوتها وبيئتها حتى لا تستطيع التواصل أو الدفاع عن نفسها، وتشعر بالعجز والصمت والهلع، وهذه كلها رموز ودلالات قوية على الاغتراب عن الذات، بل يمتد الأمر إلى الاغتراب العائلي، فتقول أخي يبكي على السرير وهو يعلن لأب المتوفى أننا بخير ولا نحتاج إلى مساعدة، أمي تطبخ اللحمة وتغني كعادتها لكن صوتي ما زال غائبا، العائلة لم تعد ملاذا، كل فرد يبدو غارقا في تنفيل حالة إنكار أو انفصال عن الواقع. الغرابة إذن ليست فقط في الخارج بل حتى داخل البيت، فهو اغتراب عن روابط الدم والانتماء الأسري، حيث فقدت العائلة في هذا الزمان دورها كشبكة أمان ودعم. وما التعبير بالبحيرة التي هي في الأساس لغويا أو تعريفيا؟ البحيرة هي مياه ساكنة ليست لها أموال مثل البحر أو المحيط، فالبحيرة التي هي رمز للسكينة تحولت إلى مستنقع عفن يحتوي الثعابين التي تهدد تهديدا دائما. ثم الشاب المتوفى الذي صار حضوره رمزيا ليس ليقدم النجدة بل ليبتسم فقط. والدلالة هنا تشوه في الرموز وفقدان المعنى والإيمان والثقة الذي كان يمنحان البطلة بطلة القصة في طفولتها الطمأنينة. وهي القصة في مجملها رحلة في لوجدان إنسان يشعر بالاغتراب أو إنسانة تشعر بالاغتراب تريد العودة إلى الطفولة النقية ولكنها عالقة في الواقع المتآكل الخانق المليء بالصمت والغزلان والتهديد. فالطريق ليست فقط قصة تعبر عن خوف داخلي بل هي تعبير صارخ عن الشعور بالغربة الحزينة وفقدان الجذور وتشوه المألوف واختفاء الطمأنينة من العالم. إنها قصة امرأة تبحث عن وطن داخل ذاتها لكنها لا تجد. ولعل التعبير العالق في ذهني أغمضت عيني وفتحتها لأجدني في المنزل لا أعرف كيف ولا أهتم ثم وما زال يرحب ينزف بل ماء البحيرة العفن تسرب إلى الأرض أرض البيت فهي تتكلم عن نفسها داخل المنزل وتقول إن ماء البحيرة العفن تسرب إلى المنزل أي الاقتراب تسرب إلى داخل البيت نفسه. فصار الكل غريبا. أمي تطبخ اللحمة وتغني في عادتها وحاول أن أطلب منها أن تساعدني لكن صوتي ما زال غائبا وجرحي ينزف. أبي ينظر إلي ويبتسم وأنا أنظر لطفلي ويبتسم وكأنها تريد أن تقول إن أبي ينظر إلي يريد أن يساعدني لينقذني من غربتي ولكنه لا يستطيع فيبتسم وأنا أنظر إلى طفلي وهو يعاني من غربته فلا أتمكن من إنقاذه من هذه الغربة فأبتسم أنا أيضا. وهذه قراءة نقدية للأديبة غادة رشاد. قصة الطريق تمثل نصا سرديا غنيا بالرمزية والتأويل تتقاطع فيه مشاعر الغربة والخوف والأمومة مع لمحات من اللاوعي والحلم. تسير الكاتبة بالقارئ في رحلة تبدأ بطابع واقعي لكن سرعان ما تنزلق إلى أجواء سريالية تتداخل فيها صور الطفولة والموت والتهديد. بالنسبة للغة تميزت القصة بجمال لغوي واضح وتوظيف مكثف للصور الحسية خاصة في مشهد البحيرة والثعابين ما يجعل القارئ يعيش لحظة التوتر والقلق مع الراوية كما أن التحولات المفاجئة من الطريق إلى البحيرة ثم إلى البيت تحمل دلالات نفسية عميقة ربما تعكس صراعا داخليا أو حلما كابوسيا ترتبط أبعاده بالخوف على الذات والطفل والعائلة. من أبرز نقاط القوة أيضا حضور الطفولة كعنصر منقذ مقابل تهديد مستمر ومستره الواقع أو الخيال حيث تتناوب الشخصيات بين البراءة والخطر وبين الألفة والغرابة. ختام القصة المفتوح مع استمرار النزف والصمت يفتح الباب لتأويلات متعددة. هل ما زالت البطلة في الحلم؟ هل هي في غيبوبة؟ أم أن هذه رؤية داخلية انكسار نفسي أو جسدي؟ بإيجاز النص غني متناسق ويطرح أسئلة أكثر مما يمنح إجابات وهي سمة أدب راق وحسن اللعب على أوتار الخوف والدهشة. وختاما هذه قراءة نقدية للأديبة إيمان العسال. افتتحت الأديبة رانيا المهدي صراعا نفسيا برؤية غير مألوفة عبر قصتها الطريق حيث مزجت بين الواقع وغرائبي لإثارة سؤال جوهري: هل نقرأ الرموز كما أرادها الكاتبة أم كما يعيد بعينة تشكيلها؟ افتتحت القصة بفقد رمزي في سؤالي الطفولة: أين الأشجار؟ أين العصافير؟ ثم أفصحت فيما بعد عن الفقد الواقعي من وفاة الأب فنزجت بين البراءة والوجع حضنا فلسفيا يدفعنا للتساؤل: ما الذي فقد بالفعل؟ الحواس بالقصة كانت حاضرة بقوة: رائحة اللحم، عفن البحيرة، حرارة الجسد، تسارع الأنفاس. وهنا يفرض سأل نفسه: هل الحواس شاهدة على الواقع أم متواطئة معه؟ الألوان التي تحمل دلالات: الأحمر المشار إليه في الشريط، اللحم، الدم النازف كان ربنا للقيد، أما الرمادي لون الصابين فكان تمثيلا للكآبة والانطواء. كذلك كانت للحركة نصيب بالقصة. الطفلة تقفز، الكرة تدور. هل الهزيمة مظهر الحياة أم محاولة للهروب؟ الضفيرة بدت رمزا لتقاليد الموروثة، والشريط الأحمر تلميحا للقيود، والنراء آخرون فيهما رمزا للبراءة. لكن علينا أن ندرك أن البراءة تحمل في طياتها قيدا، ربما نتاج للتربية الصارمة المحاطة برقابة مجتمعية. البحيرة ووصف ماؤها باللزوجة وسعي الثعابين فيها كانت دليلا على دقة الكاتبة، حيث الماء لم يكن قط بأكل الثعابين، لكن البيئة المشوهة جعلتها مناسبة وجعلت من فعل التسعة اختيارا دقيقا ليؤكد على الشر الكامل. فهي لو استبدلت الفعل تسعة بتسبح لكن بالنسبة للثعابين غير طبيعية وتكون قد أخفقت. الخوف كان مجسد في أنفاسي تتصارع سأموت لا محالة، والأمل تمثل في الطفل. لعب الأخت الصغرى الحجلة فوق مياه البحيرة يعتبر تحديا يدفعنا للتساؤل، هل هي غافلة أم تتحدى الموت بلا وعي؟ أيضا عندما فتحت البطل عينيها لتجد نفسها في منزل يشبه منزلها يدفعنا أيضا للتساؤل، هل كان كابوسا وخرجت منه إلى آخر؟ الجدران تميل، السقف يهبط، هل كانت ترى البيت مأوى أم الألم صار جزءا منه؟ الطفل الذي بين يديها يعكس إنسانيتها في الحفاظ عليه رغم جهلها هويته، ربما يكون امتداد تعويض أو حتى وهم تتشبث به كي لا تعرق. أيضا الطفل الذي يرفض زيارة الأب المتوفى يوضح الأبوة التي لم تمارس، فهل الأب من ينجب أم من يمنح الأمين؟ في الختام غناء الأم وهي تطهو اللحم تعبير بالغ الأهمية لا يمكن إغفاره، فالأم هي من تكون سببا لتحويل الموت إلى حياة. ربما كان الغناء بالنسبة لها شفاءً أو شكل من أشكال التبلد الرحيم كي يدفعها للتعايش. الكرة التي تدور في يد الطفل دائرة لا بداية لها ولا نهاية، ومن هنا تؤكد الكاتبة أن الحياة لن تتوقف رغم رفض العقل استيعاب ما يصادفه. شكرا للأديبة رانيا المهدي على إبداعها الراقي وعلى قصتها الطريق. شكرا جزيلا لكل أدبائنا ونقادنا الذين شاركونا برؤاهم النقدية لقصة الطريق للأديبة رانيا المهدي. شكرا لكم مستمعي الكرام، والشكر موصول للزميلة إيناس محمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.